يبقى الغاية التي نذهب بها من إلى هذا الطريق، وعايزين يكون إيه؟ طريق قاصد. قاصد يعني إيه؟ يعني ما يلف ليش على ما لا أريد. طب ولف على ما لا تريد ليه؟ أم قال لك لأن الهوى يمكن يخطط، عايزين نعمل طريق من هنا إلى كذا، هنمر بسراي فلان، فديها يا ولا يا مهندس، فدي دي ولف تاني. طب وفادي الارض بتاع فلان، وفادي الارض بتاع فلان، وفادي الارض بتاع فلان، الطريق ايه يطول عليك قوي، ويبقى فيه ايه منحنيات لا حصر لها. ساعه ما تشوف طريق بالشكل دي من غير ان توجد عقبه، ان اعلم بقى ان الشغل اشتغل. الشغل ايه؟ تمشيك مثلا تلاقي واحد ريح زي التوفيق دي، تيجي تلاقيه عدل زي النشان. طب النيل معلش، لان النيل هو اللي عمل مجراه وبقى يمشي الماء كده، الحتة اللي تلاقيها سهلة ده انت تدركها انت وانت تبول في الارض. ما تبول كده تبص تلاقي الماء نفسها عملت ايه؟ ما عملتش مجرى عدل كده. حسب ما تلاقي من التربة السهلة تحول وتيجي وتحول، ان اللي عوجه عشان كده. انما اللي احنا حفرينه ده، طب ايه اللي عوجه بقى؟ اللي عوجه عشان العزبة بتاع فلان نفديها، والعزبة مش عارف ايه بتاع فلان نفديها. أم قال لك بقى الله هو عليه قصد السبيل، هو اللي عامله. يبقى لا هوى ولا له صاحبة ولا له ولد ولا بيحابب ولا له نسائب، ما فيش حاجة أبدا. كل الخلق بالنسبة له إيه؟ يبقى لما يعمل طريق إلى الغاية يبقى طريق إيه بقى؟ طريق عدل المستقيم. ولذلك اهدنا الصراط المستقيم، مش ملوي لأي هوى، مش ملوي لأي غرض، وانما الغرض منه الغايه. وما دام الغرض منه الغايه بايسر طريق في اقل مسافه. وعلى الله قصد السبيل. احنا كنا قلنا في الايه احنا بنقراها بيقول ايه، لما الحق سبحانه وتعالى جه للشيطان وتحاور معاه، والشيطان يتحاور معاه، قال له بعزتك لاغوينهم ايه اجمعين الا ايه. رجع راع مساوس، رجع راع ايه، جيب كلب وقالها بملء بقه لأغوينهم ايه اجمعين. وبعدين بقى ابتدى عرف مركزه، وقال الا عبادك منهم الايه ما اقدرش انا عليهم. فربنا رد قال ايه؟ قال هذا صراط علي مستقيم، اللي بتاع عباد المهان اللي عنه مردش كل اهية. وقوله سبحانه وتعالى ان علينا للهدى، لما خلقنا الانسان علينا اننا نحط له ايه الطريق اللي هديناه النجدين. وعلى الله قصد السبيل، كل دي تدل على ايه؟ على ان الطريق المرسوم للغايه غايته موضوعه من الله، والطريق اليها موضوع من الله، والخلق كلهم بالنسبه لله واحد. يبقى ما فيش هوى لوى الطريق، ولا عرجوا ولا عملوا مسافه قصيره ومسافه ايه مسافه طويله. فاذا دي عشان الناس تريح المفكرين، يريحوا أنفسهم من أنهم يعملوا للحركة الحياة نظام بشري من عندهم. نقول له النظام البشري اللي من عندك ده مش ممكن هيستوي، لأن فيه أهواء، وعلى فرض أنه لا أهواء فيه، فيه قصور في العلم، بدليل أنهم بيعدلوا القوانين كل شوية. وبيعدل القانون ليه؟ لأنه ساعة وضعه أولا لم يكن في باله ما جد، فإذا جد يقوم يعمل. لكن اللي عنده كل حاجة دي، يبقى قال أكملت وأتممت ورضيت، خلاص انتهت المسألة، لأن ما فيش استدراك عليه. فعلى الناس دول بقى يريحوا نفسهم ويشوفوا الحالة اللي لله فيها رأي يلتزمون بهذا، اللي ربنا تركه كده مباح نبقى نتناقش فيه، وربنا لم يترك شيئا نناقش فيه إلا إذا كان أمر يأتي على أي وجه، برأيك يجي وبرأي يجي ولا يفسدش الكون. إنما اللي قال لك افعله بالنص ولا تفعله، ده هو اللي يجي منه فساد الإيه؟ يجي منه فساد الإيه؟ الكون. وعلى الله قصد السبيل، أي السبيل القصر، على من ده؟ من اللي يتحمله؟ هو اللي يوضعه. وعلى الله قصد السبيل ليه؟ وقصد السبيل قال لك لأن من السبيل ما هو جائر، فعلشان نمنع الجرده يبقى هو يوضع ايه؟ يبقى

في مقومات حياة الإنسان زمان قلنا إنه المقوم الأساسي الهواء، وبعدين بعد منه المية، وبعدين بعد منه الإيه؟ الطعام. أنت تصبر على الطعام قد إيه؟ شهر، على مقدار ما فيك من سمن يغذيك المدة دي، وتصبر على المية 10 أيام أو من 3 إلى 10 على مقدار ما فيك من كميات الماء، ولكنك لا تصبر على الهواء لحظة. ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد أبدا. وسخر لكم الليل والنهار، وقلنا التسخير بقى كل حاجة لها إيه؟ مهمة. وما دام كل حاجة لها مهمة، اوعى تقول ده ضد ده، ده متكامل مع هذا، متكامل. يبقى الليل مش ضد النهار، بيكمل النهار. ليه؟ أم قال لأنه هو قايل في آية ثانية ومن رحمته جعل لكم الليل إيه؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا. يبقى الليل له مهمة ولا لا؟ والنهار له إيه؟ هل أنت شيئين لهم مهمة ويا بعض تقول ده ضدك؟ لا أبدا. ما هو ده الغلط، في أنك أنت تجعل المتقابلين أو المتكاملين متضادين، زي الرجل والمرأة، حقوق المرأة وحقوق الرجل، وهم بقى وعداوة ومش عارف إيه. يا شيخ متكاملين، لازم يكونوا الاثنين ويا بعض. ولذلك تجد في القرآن يستهل الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن، والليل إذا إيه والنهار، أدي الليل وما خلق الذكر، يبقى متقابلين ولا متضادين ولا؟ إن سعيكم لشتى، كل واحد له إيه، كل واحد له مهمة، وما دام كل واحد له مهمة يبقى لازم تقول دول متكاملين. ليه؟ لأن لو ما فيش الليل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ده أنت انسهرت ليلتين على بعض ما تقدرش تنام في الناس. يبقى لازم يديك بعد كد النهار ليل ترتاح فيه عشان تصبح إيه؟ ولا عشان تفضل تنبل؟ فما كنتش هترتاح. ولذلك الذي يحمل على نفسه يومين بدون نوم قد يؤدي شيء، انما ثق انه حينام بعد كده اسبوع، حينام بعد كده ايه اسبوع. انما ما دام ربنا جعل الليل كده، جعلنا الليل لباسا والنهار، هات لي واحد بقى كده من مجرد ما يصلي العشاء يروح ينام في فراشه، تلتفت تلاقيه على الفجر كده قبل الفجر صحي، وصحي ايه؟ شبعان نعاس، لانه نوم او سبات لا مقلق فيه، كل حاجة ساكنة. يوم النوم يبقى كويس، يوم يجي بقى يصبح الصبحي ما يقولش والله الصبح فاتني، وبعدين يروح لهناك بقى بدري يروح لشغله، وبورك لأمتي في بكورها. جرب كده كام يوم كده تصحى بدري وشوف الكون، تنفس قبل أن يرسل هواه. كنا بنشوف الريف زمان كده بعد العشاء ما تلاقيش حد من الناس، انما الفجر تلاقي كله ايه، كله صاحي وكل واحد رايح لايه، لعمل. انما دلوقتي مساله بقى الفيديو وال الفيديو والبتاع الايه يسموه ايه، فسخر لكم الليل والنهار، ويقول لك حضاره. واحنا ادونا حثاله الحضاره، وهم لا، هم لا. تروح اي بلد من البلد دي تلتفت تلاقي الساعة مثلا المغرب على كذا، كله إلا مثلا كان علب ليل للناس البايظين ولا بتاع، إنما كله رايح. ويصبحوا الصبح بدري في شغلهم، ويجوا الظهرية يخرجهم يبقوا بيجروا عشان ياخد سندوتش كده إيه ياكل، ما هم أصلهم معذورين، اللي ما يعملش كده يموت من الجوع. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. اشمعنى دي خدت جملة لوحدها كده مستقلة؟ هم قال لك لأن أصل ظاهرة الليل والنهار واضحة، كل واحد عارفها، والشمس والقمر، إنما نجومك منها إيه إيه، ويمكن ما نقدرش نتبينها لكسرتها بقى ومساحتها مش عارف إيه. فربنا قال اسمعوا، ده دي مسألة مهمة، والنجوم مسخرات دي بقى لها جملة لوحدها يا سلام. أم قال لا، ولذلك يجي هناك ليه؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أنت عارف النجوم المتبعترة دي في السماء إيه مهمة كل ناس؟ أنت لما تيجي النور ينطفي تقوم تروح على الكرسي ولا البتاع تشوف إيه يعني، انما ما انتش ما عندكش فكره عن اللي ورا النور اللي في بيتك ده ايه، عمليات ايه اللي اكشفت الشوارع وبعدين مش عارف المحطات اللي الامداد ومحطات التقويه ومحطه مش عارف التبين وحط شغلانك ودي اللي بتشوفه هنا، وبعدين تشوف من ده بقى المصانع اللي عماله تصنع دي عمليات عشان لمبه نور تهيلك اشياء لا حصر لها، وقبل المصانع ما تعمل والمهندسين قاعدين ومش عارف هو الى اخره، عمال عمالين يطلعوا النحاس عشان يعملوا منه اسلاك، ويطلعوا الحديد عشان منه يعملوا منه الات، ويطلعوا المواد عشان يعملوا منه الاستقطاب وعملوا عشان المغنى. الله الله شغلانه كبيره، وكليات قاعده عشان تبحث في مش عارف الايه. الله الله الله، وهذه عمليات الزجاج. يبقى اذا انت لما يجي لك الاثر الواحد ما انتش عارف اللي وراه ايه، أهو الكون متحمل على بعضه كده. فربنا بيقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون، لو عرفتم النجوم دي بتعمل إيه ودي بتعمل إيه ودي ده إزاي وده مش عارف إيه تعرفه هو القسم، وعلامات وبالنجم هم إيه يهتدون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. كلمة بأمره يعني لأن كونه إيه؟ زي ما قلنا وأذنت لربها وإيه؟ ساعة ما تسمع الأمر على طول الإيه؟ التنفيذ. يبقى المهم مش المأمور به بس، الأمر يصدر مش حد. نعم. والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ يعقلون. شوف بقى يعقلون ده العقل. العقل ده الناس فاهمين ان هو ربنا خلقه عشان تربع به في الكون وتقول اللي انت عايزه وتكلها. ده العقل ده علشان يعقل فكرك. والى لقائنا اخر ان شاء الله.